الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: باب المثنى. صح كده؟ باب المثنى. قال: ثم قلت: الرابع المثنى كالزيداني والهنداني، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وأقول: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين. نفس هذا الكلام قاله في القطر، قال: ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. هذه عبارة أوضح شوي، ما دل على اثنين وأغنى. فبدل ما أقول حضر زيد وزيد، أقول حضر زيدان. حضر رجل ورجل، أقول حضر رجلان. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. يبقى إذن الشيخ يقول: كل اسم دال على اثنين، يعني رجلان دلت على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين. خلاص، اختصار المتعاطفين، بدل ما أقول قال رجل ورجل أقول قال رجلان. وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم. يعني أصحي المحمدان في يوم. ها؟ طيب، ومثل ذلك قول باجز: ليث وليث في مقام ضنك، إلهما ذو أشر ومحتي. ليث وليث، المفروض يقول الليثان، صح ولا لا؟ طيب، ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. يعني لما أقول الأصل زيد وزيد، لكن العرب عدلت عن ذلك كراهية للتطويل وللتكرار، لأنك بتكرر نفس الاسم. يعني الكلام واضح. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة. قال رجلان من الذين يخافون، قال فعل ماضي، رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر والفتح. طبعا نفس الكلام، قال يجر وينصب، المفروض يقول ينصب ويجر، إن العلامات هي علامة رفع ونصب وجر، لكنه ذكر الجر قبل الإيه؟ قبل النصب. لماذا؟ لما قال ينصب بالياء ويجر بالياء، الياء دي بنت الكسرة، والكسرة علامة أصلية للجر، فقدمها على النصب. خلاص، قدمها على النصب، لأن النصب علامته الأصلية الفتحة. طيب، قال رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وكذلك تقول في الهندان: وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء. يعني تثنية المذكر مثل تثنية المؤنث بالضبط، بخلاف جمعها السالم. طبعا جمعها السالم أو بخلاف جمعهما السالم، لأنه المذكر هو جمع مذكر سالم قد أفلح المؤمنون، وجمع المؤنث السالم يختلف عن جمع المذكر السالم. ومن شواهد الرفع قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما والشيخ رحمه الله أعرب الآية الكريمة قال قال رجلان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في المفرد، أصلها رجل. قال رجلان من الذين يخافون، من حرف جر مبني على السكون، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر من، الجر والمجرور متعلقان بالفعل قال. يخافون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه الجملة تسمى صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. أين معمول يخافون اللي هو المفعول به يعني، أي يعني يخافون الله، إن خاف فعل متعدي مش لازم يعني، فيخافون أين المعمول يعني يخافون الله، ودائما صلة الموصول لما يكون المعمول مفعول كثيرا ما يحدث للعلم به، مثل والله خبر بما تعملون يعني تعملونه. طيب جملة أنعم الله عليهما، شوف كده يخافون، يخافون أنعم الله عليهما، يلا أستاذ هنا أنعم فعل إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع على مترف الضمة الظاهرة، على حرف جر مبني على السكون، والهاء ضمير مبني في محل جر بعلى، الميم والألف يدلان على التثنية. هذه الجملة سبقت بإيه يا بنتي؟ رجلان، صح ولا لا؟ إذا الجمل بعد النكرة تعرب صفة، صح ولا لا؟ تعرب إيه؟ يبقى هذه الجملة في محل رفع صفة لمين؟ لكلمة رجلان. والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان. طيب إذا لو اعتبرناها يا بني أن جملة أنعم الله عليهما جملة صفة يبقى لها محل من الإعراب، طيب إذا اعتبرناها جملة دعائية يبقى ليس لها محل من الإعراب، لأن الجملة الدعائية ليس لها محل من الإعراب، يبقى هذه حسب المعرف لها محل وليس لها محل حسب الايه المعرف، وتحتمل ان تكون دعائيه مثلها في قولك جاء زيد رحمه الله، جمله دعائيه فتكون معترضه بين القول والمقول، بين القول والمقول، عارفين بين القول والمقول، والايه كده قال رجلا من الذين يخافونها ادخلوا ايه ادخلوا، يبقى شيخ رضوان ادي قال وادي القائل وهذا هو الكلام المقول، فاصبحت هذه الجملة الدعائية وقعت بين القول وبين المقول، مقول القول يعني، فهذه اسمها جملة دعائية ليس لها اعتراضية وقعت بين الايه بين القول والمقول، ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة. ثم قال ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها، الله أكبر، إن الثمانين شوف وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، إن الثمانين هذه إن حرف ناسخ، الثمانين اسمها منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، صح ولا لا؟ طيب قد أحوجت، قد حرف تحقيق، أحوج فعل ماضي والتاء الثانية، والفاعل تقدره هي يعود على الثمانين، كلمة وبلغتها زي الواو دي واو الاعتراض، حرف اعتراض، بلغت واللغة فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء مفعول. هذه الجملة دعائية وقعت بين اسم إن وبين خبره، فاهمين يا أولاد ولا؟ طيب، ومن شواهد الجر، أي نعم قد هنا حرف تحقيق، ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من القريتين يبقى من حرف ايه شيخنا؟ حرف جر، والقريتين اسم مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. فقضاهن سبع سماوات في يومين، في حرف جر، يومين اسم مجرور بفي علامة الجر الياء لأنه ايه؟ مثنى. ما شاء الله. قد كان لكم آية في فئتين، في حرف جر، فئتين اسم مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. طب ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا. ربنا لما عرب الشيخ رحمه الله قال رب ده منادى مضاف حذف قبله حرف نداء أصلها يا ربنا، وحذف يا في النداء ده كثير مشهور، ومنه قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا أصلها يا يوسف. يبقى رب ده منادى منصوب علامة النصب الفتحة في الظاهرة، رب مضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب أري فعل دعاء، ولا تقل فعل أمر تأدبا. شوف الشيخ، ولا تقل فعل أمر تأدبا، يبقى أري كده هو أري أري أو ذا الأمر ده أري فعل أمر، لا نقول فعل إيه؟ فعل دعاء تأدبا. الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ونا ضمير بارز متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به. أرنا ده مفعول أول، اللذين ده مفعول ثاني منصوب علامة النصب الياء لأنه إيه؟ مثنى. طيب وما بعده صلة، يعني أرنا اللذين أضلانا، أضلانا هذه تسمى صلة الإيه؟ الموصول. قال وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذان لساحران، لا لا لا إن هذين لساحران، دي على قراءة أبي عمرو، أي إن هذين لساحران، إن هذين ها لساحران، يبقى هذين اسم إن منصوب بالياء، واللام حرف إيه؟ دي اللام دي بيسموها لام الابتداء حسب الأصل، وتفيد التوكيد، أو تسمى اللام المزحلقة. لام الابتداء تذكر عن مبتدأ، نعم. خذي بال سعادتك، إن ده حرف ناسخ، يفيد إيه؟ التوكيد، ويأتي في صدر الكلام، صح؟ ولام الابتداء في التوكيد وتأتي في صدر الكلام، زي ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وزي ما يقول في المثل المصري رئيسين في مركب تغرق، صح؟ فإن بعد ما تأتي اللام تترك لها المكان وتترك في الخبر، عشان كده بيسموها اللام المزحلقة. إذا سميها لام المزحلقة حسب الآن، سميها لام الابتداء حسب الأصل، وسميها تفيد التوكيد حسب معناها، خلاص. إن هذين لإيه؟ لساحران. قال وفي هذا الموضع قراءات، إحداها هذه، هذه وهي تشديد النون وإيه والنصب الياء، وهي قراءة أبي عمرو، وهي جارية على سنن العربية، فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف. والثانية اللي القراءة الثانية إن صح ولا لا؟ هذان بالألف، إن هذان و وتوجيهها أن الأصل إن هذين، فخففت إن بحذف النون الثانية وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت، لأنه عندنا الشيخ ابن مالك يقول وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، فما حذف يعني ما أقول مثلا خذ بالك لما أقول إن هندا ناجحة، إن هندا ناجحة، لما أقول إن أصبحت مخففة من التقييد، الكثير فيها لما تخفف تهمل، أقول إن هند لا ناجحة لازم أجيب اللام، هذه اللام لا تسمى لام المزحلقة ولا تسمى لام التأكيد، تسمى اللام الفارقة، تسمى اللام إيه الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، يعني لو حضرتك قلت إن هند ناجحة يبقى ما هند ناجحة، لكن لما تقول إن هند لا ناجحة أثبت لها النجاح، هذه دي المخففة، عاد كده يجيب اللام يسموها اللام المفارقة بين إن النافية وإن المثبتة اللي هي المخففة، يعني ما أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، خذي بالك، أيوة يعني شوف لما أقول إن هذان لساحران معناها أثبت لهم السحر، عارف لو قال إن هذان ساحران يبقى نفع عنهم السحر، فهمت يا سيدنا ولا مش فاهم؟ يا بنت الله يصلح حالنا وحالك، ركز معايا ركز معايا عشان ما ازعلش منك، احنا قلنا لام الابتداء او لام المزحلقة اللي هي تفيد الاثبات، شوف يا بنت لما اقول زيد ناجح حبيت اكد النجاح، ان زيدا ناجح حبيت أأكد كمان إن زيد لا ناجح، أصبحت الجملة مؤكدة بتأكيدين بإن وباللام، فاللام دي سميها توكيد صح، نسميها مزحلقة لأنها كانت في الأصل لا زيد ناجح، لما دخلت إن ثبت لها المكان لما تسمى مزحلقة، أو سميها لام الابتداء حسب الأصل، فاهمة؟ لو خففت قلت إن زيد أقول لا ناجح، اللام دي ما عادش لام التوكيد ولا لا المزحلقة ولا الامتزاع، اسمها لام الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية، زي عمر وعمر كده فرقنا منهم بالواو، خلاص فهمتي؟ طيب الحمد لله، يبقى لما القراءة الثانية قال إن هذان لساحران عرفناها؟ طيب يبقى لساحران ده خبر المبتدا واللام اسمها إيه؟ اللام الفارقة. طيب فالله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، والثالثة إن بالتشديد وهذان بالألف وهذه مشكلة، فهمت ولا لا؟ هذه مشكلة، إيه هي المشكلة؟ شوف إن هذان لساحران، ايه الاشكال فيها؟ انه طالما يعني شددت يبقى تعمل، اقول ان هذين زي قرات ابي عمرو، لكن قال ان هذان وقد اجيب عليها باوجه، احدها ان لغه بل حارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانه واخرين استعمال المثنى بالالف دائما، يقولون جاء الزيدان رأيت الزيدان مرت بالزيدان، قال الشعب تزود منا بين أذناه، والصواب أن يقول بين أذنيه، خلاص يا بنتي ما لسه أول حمد، وقال الآخر إن أباها وأبا أباه، فمثال فهذا مثال مجيء المنصوب بالألف وذاك مثال مجيء المرور بالألف، يعني شوف إن أباها قال إن إيه؟ طب ما إذا إن تنصب، يعني قال إن إيه؟ إن أبيها وأبا أبيها، يبقى نصبها بالألف هناك بل منصوب بالألف. طيب فهنا لما نقول إيه؟ إن هذان لساحران، إن هذان أصبحت إن إن يا بنتي حرف توكيد ونصب، هذان زي ما نقول إن الزيدان، ما أقول جاء الزيدان، رأيت الزيدان، سلمت على الزيدان، بلغة من لغات العرب اللي احنا سميناهم الآن خثعم وزبيد إلى آخره، فيلزمون المثنى الألف، ودي يسموها لغة القصر يعني، يعني زي زي كلمة الفتى مصطفى، فيعرف بحركات مقدرة على الألف يعني، بس بحركات مقدرة يعني، مقول جاء الزيدان يبقى خد بال حضرتك بضمة مقدرة على الألف، رأيت الزيدان بفتحة مقدرة على الألف، سلمت على الزيدان بكثرة مقدرة على الألف، خلاص؟ لأنهم يلزمونها الألف يعني يعتبروا كاسم مقصور يعني. الثاني أن إن بمعنى نعم، مثلها فيما يحكى أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطيه فقال لعن الله ناقة حملتني إليه، فأجابه قال إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها، وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا، إن برضو نعم لا تعمل شيئا، فهذان مبتدا مرفوع بالألف وسحن خبر لمبتدا محذوف، خذ بالك خبر لإيه يعني، شوف نعم هذان لهما ساحران، ليه ليه ساحران قلنا خبر لمبتدا محذوف؟ لأن اللام لا تدخل على الخبر، تدخل على المبتدا، احنا سميناها لام المبتدا، يبقى هذان مبتدا أول، اللام بعد كده دخل على مبتدا ثاني، وساحرا خبر مبتدا الثاني، مبتدا الثاني وخبر وخبر المبتدا الاول، انت فاهم؟ بالضبط ايوه اه، يعني لو قلنا ان بمعنى نعم يبقى هذان، لو قلنا لساحران خبر هذان اللام لا تدخل في الخبر، ولذلك طب ما هو العرب قالت ام الحليثي لعزوز سهربة، ادخلوا اللام في الايه في الخبر، قالوا لا دي ضرورة شعرية او اللام زائدة، اصل الكلام ايه ام الحليث عزوز سهربة، لا لا مش لح، ما الطلام العرب يتكلم فهو لغة فصيحة، بس العلماء يخرجوا قالوا دي زائدة، زاد دخوله كخروج يعني، أو قالوا دي ضرورة شعرية، الضرورة الشعرية يعني الشاعر يعني أتى بها عشان يحافظ على وزن البيت يعني، فهمت يا بنتي؟ وكذا عرفنا يا شيخ رضوان؟ طيب شوف كده بيقول لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا، فهمتي؟ ليه قدرنا لهما ساحران؟ قال لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا، لازم تطلع مساحة، عشان كده سميهم لام ابتداء، لام ابتداء لام من الألفاظ التي لها صدارة. طيب والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، إنه شوف يا بنتي إنه ده يسموه يا بنتي ضمير الشأن، ضمير الشأن يفسر بعده بجملة، يعني في ضمير وفي ضمير شأن، ما الفرق بينهما؟ الضمير العادي يفسر بما قبله، وضمير الشأن يفسر بما بعده. أيوة يعني ما أقول مثلا هند ثوبها جديد حفظها متين زوجها طبيب، فهمتي؟ هذا يعود على إيه؟ أي لكن ضمير الشأن يعود يفسر اللي حاجة اللي تفسره تكون متأخرة، قل هو ومن الله أحد، ده اسمه ضمير إيه؟ يعني الشأن والحال، الله أحد. شوف لما تقرأ إنه لا يفلح الظالمون، طب إنه عايد على مين؟ عرضوان ولا ولد؟ معش عايد على حد، يفصل بعده بالجملة، فاهمة؟ ده اسمه ضمير إيه بنتي؟ الشأن. يبقى هنا إنه، يبقى هنا حرف ناسخ واسمها ضمير الشأن إنه. بعد كده هذان لا ساحران، هذا لا لهذان لهما ساحران، سمعنا يا بنتي؟ هذان بدي بس عدل هتبقى مبتدا اول، لا انه العفو انه هذان، يبقى هذان خبر مين؟ ان خبر ايه؟ ان طيب لهما، نعم لا بص يا مولانا، ما انا قلت لك انه مبتدا يا شيخ، فلها امر وما بعدها مبتدا وخبر، والجمله في محرف عن انها خبر ان، ثم حذف المبتدا وهو كثير، وحذف ضمير الشان كما حذف المبتدأ. شوف يا شوف يا مولانا، ان لا خلاص يعني هنا ما احنا خلاص ها يا مولانا الشيخ الله يصلح لنا وحلاك الامين، المخففه من الثقيله تبقى ان مش ان اللي اسمها يعني ان اذا خففت وجب اعمالها، لكن ضمير الشان لابد ان يكون محذوف لابد، خلاص، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان هو ليس الإنسان لما، وبعدين لازم يخبر عنه بجملة، الجملة اختلف فيها، إذا كانت جملة يعني فعلها متصرف يجب الفصل، طب إذا كان فعلها جامد مفيش فصل، وأن ليس وأن عسى متصرف، ونعلم أن قد صدقتنا، أن قد يبقى فصلنا بين أن واسمها والجملة الفعلية بقد، ماشي يا سيدنا؟ إذا احنا نتكلم على أن، لا ده احنا نتكلم على إن، لا ما احنا إن تخفف بس ما يكونش اسمها ضمير الشأن، يعني إن تخفف معنى وخففت إن فقل العمل يعني عملها قليل، وتلزم اللام إذا ما تهمل اللي هي اللام الفارقة، لكن يا مولانا هو التخفيف قرأ القراءة قال خلاص، يعني لغة ايه التخفيف لما قال ان هذان لساحران، قال ان مخففة من الثقيلة وهذان مبتدأ، مش كده ولا صح عرفناها، واللام دي اسمها اللام الفارقة، احنا ما زلنا يا مولانا في قراءة التشديد، ان هذان لهما ساحران، خرج قال في قبائل عربية بتلزم المثنى الالف، قال لا قال هنا بمعنى نعم، الثالث قال لا ده اسمها ضمير الشأن، فايه اللي خلاك قلت لا ضمير الشأن، قال انه هذان بات مبتدا، ماشي يا مولانا، مرفوع لم ترفع الالف، طيب لهما ساحران، اللام دي لام الابتداء برضو، وهما مبتدا ثاني، وساحران خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر هذان، وهذان واللي بعده خبر إن، صح يا والدنا شيخنا؟ طيب فقال لك ايه بقى، خد بالك، ثم حذف المبتدأ، فين حذف المبتدأ اللي هو لهما، ماشي يا مولانا، وهو كثير، يعني حذف المبتدأ برضه ايه يا شيخنا، كثير، يقول ما اسمه رضوان، أصلها اسمي رضوان، لما قال سورة يعني هذه سورة، فحذف المبتدأ كثير، طيب وحذف ضمير الشأن، حتى ضمير الشأن دي علشان يعني الشيخ يدلل على صدق كلامه، ازاي ضمير الشأن يحذف، قال لك أو كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم شفت الجمال رحم الله شيخنا رحمة واسعة كله آمين، شوف قال الحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، خد بالك يا شيخنا، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة ها المصورون، طبعا لا يجوز أن تكون إن في هذا الحديث عاملة النصب والرفع في المذكور من الكلام على أي لغة من لغات العرب، إذ لو كانت عاملة في المذكور لكانت رواية إن من أشد الناس عذابنا مقام المصورين، يبقى المصورين ده اسم إن مؤخر صح ولا لا، لكن قال المصورون، فهنا يبقى ولا يجوز أن تكون مهملة، لا يجوز أن تكون إيه لأنها يعني لا تهمل وهي مشددة يا مولانا، لا تهمل إذا خففت، فلازم أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، والمذكور في الكلام جملة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر إن، يبقى إنه ها من أشد الناس ده خبر، خبر مقدم، المصورون ده مبتدأ مؤخر، يبقى إنه من أشد الناس عذابا المصورون، فاهم؟ يبقى الشيخ ما شاء الله أدي إيه أظن أفهمناها يا مولانا. الرابع أنه لما سمي هذا اجتمع ألفان، مش إحنا يا بنت عندنا، شوف يا بنتي أدي هذا بألف المفرد، طب لما نسمي أقول هذا ألف وألف اجتمع إيه يا بنتي؟ ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، ما التقى ساكنه ساكن وساكن، فلا يجوز الجمع بين التقائين. فمن قدر المحذوفات ألف هذا والباقي ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، وذلك للجر يعني شوف، وذلك في فرق بين تثنية المبني وتثنية المعرب. تثنية المبني الحرف الأخير يحذف، يعني الذي تقول اللذان ما تقولش اللذيان، التي تقول اللتان ما تقولش اللتيان، فهمت ولا لا؟ لكن المعرب ما فيش حاجة تحذف منه، قلم نقول قلمان، فهمت ولا لا؟ أزيد عن المفرد يعني. فهنا حذفنا ألف، طب مين المحذوف مش عارفين؟ هل هي ألف هذا ولا ألف التثنية؟ قال من قدر إن المحذوفة ها ألف، ألف المفرد يبقى قلبها في التثنية ونون، يا ونون في حالة النصب يعني، فقال إن هذين، صح كده؟ طيب فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقي ألف التثنية قلبها في الجر والنصب يا، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها، يعني اللي حذف الثانية يبقى أصبح هذان كده يبقى أيوة لازمة الألف، صح ولا لا؟ فقدر حركات عليها. والخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك، جعل كذلك في التفريق يكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. هو كلمة هذا يا بنتي مش آخر ألف، هل الإعراب يظهر على ألف؟ يعني ما ينفعش أقول هذا وهذا ما يظهرش على حركة، صح؟ فزي ما الإعراب ما يظهرش في المفرد كذلك في الإيه؟ في المثنى، لأن المثنى فرع عن إيه؟ عن المفرد، يعني يقول فرع عن الأصل المفرد، والذي خلقكم من نفس، فهمت ولا لا؟ حمل المثنى على المفرد، زي ما المفرد ما تظهرش الحركة قال هذان مش هذا، زي هذا الحركة لا تظهر على الألف قال هذان زيه. فضل زيد واختار هذا القول، واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفردا مبنيا أفصح من إعرابه، قال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة، ثم اعترض على نفسه بأمرين، لا ابحث، ثم اعترض على نفسه بأمرين، ده هو الشيخ اللي اعترض على نفسه، أحدهما أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله إحدى ابنتي هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني، والثاني أن الذي مبني، وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب، وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا، وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي، قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران، وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان، فأن اللذان تثنية اسم ثلاثي هو شبيه بالزيدان، وهذان تثنية تثنية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. شوفوا لأن احنا انت عندك الحرف يا بنتي، الاسم يبنى إذا أشبه الحرف الوضع، والحرف إما موضوع على حرف واحد أو حرفين. لا أنا بقول لحضرتك يعني لما أقول قمت التهنة مبنية على الضم، لأن أشبهت الحرف اللي وضع على حرف زي واو القسم يعني. طيب قمنا نا وضعت على حرفين فأشبه زي أصبحت زي في وعن ومن. الاسم المفروض يوضع على ثلاثة يعني أقله ثلاثة، فلما خرج عن أصل بنية أيوة زي على وإلى، لكن ما هو في اسم ثلاثي زي زيد زي قلم. الاسم إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته، لما يخرج عن أصل يسأل عن علته. الأصل في الأسماء البناء الإعراب لما يبنى يسأل ليه ليه ليه لأنه أشبه الحرف. ما تقول ثلاثي ما هو ثلاثي؟ أيوة بالضبط الله يفتح عليك. تفضل يا سيدي. لما ثني هذا أيوة ما هو مستعلي لأنه قال إن هذا لماذا جاءت بالألف ولم تأتي بالياء، فهو قال إنه ما هو عندنا هذا انتهى بألف وفي ألف تثنية فاجتمع ألفان. من قال إن المحذوفة الأولى لها ألف المفرد قلب الألف التثنية ياء ونون في حرف النصب والجر، ومن قال إن المحذوف الثانية يبقى جعل الأولى كما هي. هو ده توجيه لمن جعلها بالألف. قال رحمه الله خذ بالك، قال رحمه الله خذ بالك يا بنتي عشان السؤال اللي نزل فيه قبل التسجيل. قال رحمه الله مين رحمه الله ده؟ ابن تيمية رحمه الله. خلينا نكمل. تقولي معك ها ابن هاتين ما مسحناش طيب طلع على رسول الله. الرأي الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد. أنت عندك هذا كلمة هذا يا بنتي، هل الإعراب يظهر هنا؟ طب الألف ساكنة لا تقبل الحركة، الإعراب المفرد لا يظهر ماشي. فبناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه، يعني إذا المفرد مبني يبقى الأفصح في تثنية المبني البناء، يعني الأفصح عنده إيه؟ أقول هذان ما قلت هذين صح ولا؟ طيب علل لذلك قال مش كده بس، وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة، يعني كلام اللي يقوله ده تفطن ليه كثير من النحاة قبل يعني، واعترض على نفسه يعني بدل ما حد يعترض عليه قال لا ده أنا أورد الاعتراض وهجاوب عليه. اعترض عن السبع أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله تعالى إحدى إيه؟ إحدى ابنتي هاتين. مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني. هو السبعة قرأ يا بنتي قولي يا بنت الآية بتقول ايه؟ طيب اريد خد بالك اريد ان انكحك اريد ان انكحك احدى خد بالك حضرتك احدى اريد ان انكحك يبقى انكحه فعل مضارع والفاعل مستقبله انا وكاف المخاطب بسيدنا يعني موسى عليه السلام ده مفعول اول احدى مفعول ثاني احدى ايه كمان احدى ايه ابنتي مش كده ابنتي كده طيب اي مضاف اليه ماله ده لا اصلا احدى ابنتين لي يعني حدث النور للإضافة وحدث لم تخفيف فصلت ابنتي، مش كده؟ طيب لا لحظة، وبعد كده هاتين مفروض نقول هاتين، مش ابنتي مضاف إليه، مضاف إليها بنتي. طيب مديا صفة ليها، قال ها قال ايه ابن، قال ايه هاتين مش كده، ما قالش هاتاني، يعني ايه، قال لما قال هاتين ما قالش هاتان، معترض عن نفسه، يعني هنا لم تبنى كما هو قال يعني كده، بس اللي كتب خطا يعني. لا هو لعله يقصد اجمع الاعراب، يعني احدى ابنتي هاتين، ما هنا بنت ده مضاف ليه، مضاف ليه مجرور بالياء، مجرور ما اجمعوش على البناء، لو اجمع على البناء قالوا هاتان، صح ولا لا؟ صح يا سيدنا؟ طيب خد بالك سعادتك، هو رد على نفسه قال ايه؟ قال طب ايه اللي خلاه هنا اعربت؟ قال لي ان قبلها معرب، فعشان يبقى في تناسب للمناسبه، يعني انها اعربت للمناسبه، زي بالضبط ما ان هذان لساحران اللي بعدها الف، يعني شوف بيقول ايه؟ ان هذان لساحران، يعني ولذا كما ان البناء وأجابا أقول إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب، على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي، فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، ماشي بنتي؟ كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من لمناسبة الألف في هذان، الألف في ساحران، خلاص فهمتيها؟ افهم السؤال اللي كنت بتسألين عليه، قال رحمه الله وقد زعم قوم، هنشوف كلمة زعم دي، الزعم إيه؟ مضية الكذب. وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحن وسبقيم العرب بلسانه، وهذا خبر باطل، يعني أجابك قال هذا خبر باطل، إيه الدليل؟ قال لا يصح من وجوه، أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع انهم لا كلفة عليهم في ازالته، ازاي يقروا اللحن؟ انت فهمت ولا لا؟ طيب والثاني ان العرب كانت تستقبح اللحن غايه الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءهم في المصحف؟ انت لعلك تذكر ما قل ان سيدنا عمر لما يعني جاء رساله يعني فقال يعني اذكر الله قال اضربوا صوتا يعني وعنفوا على اساس لحن يعني طيب سيدنا عمر لو ضل عنا مر على يعني شباب يعني اخطاوا في الرمي، فنبههم لهذا فقالوا انا قوم متعلمون، فقال يعني خطاكم في كلامكم اشد عليه من خطاكم في رميكم، يعني تفهم العربي ما كانش كان يستقبح اللحن ما يقدرش، فاهم ازاي؟ طيب ان الاحتجاج بان العرب ستقيم ولسانها غير مستقيم لان المصحف الكريم يقف عليه العرب والعجمي. الرابع انه قد ثبت في الحصر ان في الحديث في الصحيح ان زيد بن ثابت اراد ان يكتب التابوت بالهاء على لغه الانصار فمنعوه من ذلك ورفعه لعثمان رضي الله عنه، ومرهم ان يكتبوه بالتاء على لغه قريش، ولما بلغ عمر رضي الله عنه ان ابن مسعود رضي الله عنه قرا عدت حين على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال أقرئ الناس بلغة قريش إن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل، انتهى كلامه ملخصا. إمتى خلاص؟ طيب الحمد لله. وقال المهدوي في شرح هذيل وما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستكون العرب نسبة لم يصح، يعني غير صحيح يعني، ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح العربية، وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والقرن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان انتهى. وهذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله، لا من عائشة، لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي، وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة، وبعد قوله لكن الراسخون، وعن قوله تعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذان ساحران. فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب، روى هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين، وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها، فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الآخرتين عند الكلام عن الجمع، وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون، وقراءة الأكثر في إنها ذلة، فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل. ما أنا بقول لحضرتك إن الكلام ده أصلا يعني هو كلام باطل، يعني ده خبر باطل، لأن ما تنسيش يعني في فترة من الفترات كان يعني بيدخل بعض الناس بيثبتوا في بعض الكتب أشياء يعني باب يعني حفظ عن الإسلام، لكن بصورة كده عقلية. ربنا قال عن قرآنه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وكيف القرآن يتحدى جميع العرب وهم الفصحاء البلغاء وفي لحن، وزي ما قلت لحضرتك إن العربي سبحان الله يعني إلى وقت قريب، أنا كنت بدرس في الرياض بعض الطلاب كانوا شعراء فبكتب القصيدة عشان أشرح، فعملت دائرة عروضية فقلت فاسمع فهذه صفة الدوائر وصف عليم بالعروض خاطري، قال يا أستاذ أعد البيت، أعد مرة ثانية، فلما الآن مصر قال لا تقل لذلك، قل أسمع فهذه صفة الدوائر، فقلت هذه انكسر الوزن عربي، يعني خذ بالك على قول على طول. فالعربي مجبور بالفطرة على الفصاحة، انت فاهمها؟ فازاي يقر ان في كلام الله في خطا؟ يعني اذا كان رب نزه كلامه وتحدى الانس والجن، قلنا ان سمعت الانس والجن ما لو في لحن كان الكفار فرحوا قالوا بس ده مش ما، انما اشد الكفار يعني عنادا للاسلام لما سمع القران الشاهدي قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان علاه لمثمر وان اثر الملوك وانه يعلو ولا يعلى عليه، فهمت ولا لا؟ وربنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من بلسان عربي مبين. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.